بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 49 بعد 700، ونحن ما بين يدي علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي نزول السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من السماء الثانية إلى الأرض، ليقيم شرع الله تبارك وتعالى، ليحكم بالإسلام. وقد جاءت الآيات الدالة والأحاديث التي تنص نصا على السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بما يجعل أمر هذه العلامة أمرا متواترا. ولذلك مر معنا أن من عناوين الكتب التي ألفت في نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم التواتر فيما يتعلق بنزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر يرجع أساسا، وهذا لا بد لنا من أن نذكره بين يدي تتمة الحديث عن نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مصنع خزف يخرج من التحف ما يبهر. خرج صاحب المصنع وبيده تحفة من هذه التحف، وقال أنا صنعتها، ولم يأتي من يزاحم صاحب المصنع ليقول لا أنا صنعتها. نسبت الصناعة لصاحب المصنع الذي تفرد بهذه النسبة، ولم يكن هناك لا من عن يمين ولا عن شمال ولا من فوق ولا من تحت ولا من جهة من جهات الكون من أدلى بدلوه فقال أنا صنعتها وليس صاحب المصنع. وهذا نجده صريحا في كتاب الله عز وجل، حتى لا نبقى في دائرة المجازات. نسب الخلق لله عز وجل، ومن يوم أن أخبر الرسل عليهم الصلاة والسلام أن الله عز وجل خالق كل شيء، ما سمعنا أن أحدا قد زعم أنه هو الذي بل شارك في الخلق، ولا أقول قد خلق وأبدع. وذكرت أن فرعون هو الذي قال أن ربكم الأعلى، ومع ذلك ما جرؤ على أن يكبر الكذبة كي لا يسقط سقوطا مدويا. هو سقط بالدعوة الأولى أن ربكم الأعلى، ولكنه ما جرؤ على أن يقول أترون هذه الشمس أنا الذي أطلعتها، أترون هذا القمر أنا الذي أدرته، أترون هذا الهواء الغلاف الجوي أنا الذي صنعته، أترون هذا الإنسان أنا الذي أبدعته. وقد مر من جملة النهف التي رواها أصحاب السيرة، قالوا قرع وزير فرعون الباب على فرعون، فكأنما تلبث حتى فتح الباب، فاغتاظ هامان وزير فرعون، فلما فتح الباب عاتبه، قال له لقد أوقفتني طويلا على الباب. قال له سامحني كنت أخلق بقرا. فقال على هامان يا فرعون، هذا من جملتها لكنها صحيح، هي تركيبة لكن لها دلالتها. فهمت إذا ضحكت على الشعب كله من أوله إلى آخره، إذا استسخفت الشعب حيث استخف قومه فأطاعوه، أفيمكن أن تستخف أيضا عقل وزيرك هامان؟ لو افترضنا أن زاعما قد زعم فقال لصاحب المصنع ها أنا ذا سأكسر هذا الصنع الذي أخرجته، وأتحداك أن تقدر على أن تأتي بمثله. طبعا البداهة العقلية ونحن مع العقل وإن كنا نمثل له من حيث الدلالات بالبداهة، المصنع الذي يخرج تحفة هو قادر على أن يخرج تحف، وهذا المعنى قد ألزم به كتاب الله عز وجل كثيرين من أولئك الذين قد وقفوا ليستبعدوا البعث بعد الموت. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهذا بالبداهة، من قدر على أمر قدر على مثله أو قدر على ما هو أهون منه، وهذه بديهة أو بداهة أكبر وأوسع وأقرب، حيث إن الإنشاء بصورة عامة في حس الإنسان أصعب من الإعادة، حيث أنشأ مع ذلك أن هناك ما بذل للإنشاء، فحيث تأتي الإعادة أنا أكتب موضوع تعبير ثم إذا بالطالب يمزقه، فإذا بي أقول له أن أكتب مثاله 1000 موضوع من الموضوعات. أنا سقت هذا من أجل أن أبين أن السمعيات ترجع في الأساس إلى النصوص، ذلك أن السمعيات من المغيبات، ونحن نؤمن بالغيب من حيث المفردات، ما جاءت به النصوص نؤمن به على سبيل التفصيل، وما لم تأتي به النصوص نؤمن بالغيب إيمانا مطلقا. الذين يؤمنون بالغيب من أوائل ما جاء في سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب هنا على الإطلاق. وقضية نزول المسيح عليه الصلاة والسلام حيث ثبت بها النص أو أثبتها النص، مع ذلك أنه لا يضرني على الإطلاق أن أسأل، خاصة وقد مر معنا أن نزوله يكون عند المنارة البيضاء شرقية دمشق الشام. معنى ذلك لو أن من أتانا اليوم ليقول ها أنا ذا أنسف المنارة، انسفها ما عندنا مشكلة، أنا على يقين من أنه حيث يحين نزول المسيح عليه السلام سيقيد الله عز وجل من يبني المنارة تارة أخرى، بل إن بناء المنارة من حيث ما يحرض الله عز وجل بعض عباده على إعادة بنائها هذا ليس أعسر ولا أكبر من خلق الله عز وجل الخلق في تفاصيل الخلق. الذي أعرفه أن الحاسوب أول ما طرح في السوق كأنما ذكر أنه يحتاج إلى غرفة كبيرة جدا، وهذه الغرفة الكبيرة فيها من الآلات، والآلات كانت ضخمة جدا، ثم إذا بنا أمام حاسوب يحمل خاتم بالأصبع، وأنت خبير بأن الصنعة كلما دقت وقامت بالوظيفة التي يقوم بها الصنع الأكبر دل على حذق صانعها ودقة صانعها وخبرة صاحبها. من هنا أكد العلماء أن آية الله عز وجل في الخلق تظهر في خلق الإنسان والنبات والحيوان، بل هناك من دقائق الخلق كالأميبا، حيوان كائن ربما لا يرى إلا بالمجاهر، ومع ذلك هو كائن قد استكمل كل ما يتعلق بكيان الكائن الكبير من التغذية والطرح والحركة والتعامل مع المحيط الذي يعيش به. فالذي خلق الأميبا بدقتها هو الذي خلق الفيل بضخامته، ولا فرق أمام قدرة الله عز وجل بين الطير في السماء وبين الثعبان يزحف على الأرض، كله سواء. لماذا؟ لأنه إذا ما رجعنا لنذكر بأن الله عز وجل لا يعالج ما خلق، وإنما خلقه بين الكاف والنون يعني كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن ما المطلوب؟ المطلوب إثبات النص وأن القائل قد قاله. لو ترون أني طرحت أنا معلومة من المعلومات المتعلقة بالصحة فأنكر علي بعض الجلساء تلك المعلومة، قال هذه ليست صحيحة. مرة من المرات كنت أتحدث عن ما يصيب الإنسان أحيانا مما يتعلق بالفقه، فقلت لعلها ترجع إلى نقص في الأكسجين في الدماغ، هو هذا تفسير من التفاسير، وإن كان هذا هذه الظاهرة الظاهرة الخلقية إلى الآن ما عرف سببها، وهذا كلام النت يعني كلام أهل الخبرة. فحيث أنا أوردت المعلومة، هذا مثال طبعا، فإذا بأحدهم ينكر، قلت له أتدري ما قال هذه المعلومة؟ ثم أنسب المعلومة لخبير مدقق محيط عارف مشهود له. أسيسلم؟ نعم يسلم، أنا نسبتي لي لما نسبتها لي ربما استكبرها، أما حيث نسبتها لمن هو يصلح لأن يقول مثل هذه المعلومة مع ذلك أنه سيسلم. فنحن حيث نتحدث عن السمعيات نقول قال الله تعالى وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا نأخذه درسا من الصديق رضي الله عنه. القاعدة التي بنى عليها الصديق موقفه من الإسراء والمعراج أنهم لما بلغوه أما سمعت صاحبك يقول، وماذا يقول؟ يقول لقد أسرى به الليلة إلى المسجد الأقصى. الصديق كان بدهيا كان متوافقا متآلفا مع إيمانه، قال إن كان قال فقد صدق. معنى ذلك وهذه قاعدة لنا، إن كان قال مع تأثبت أنه قال، فإذا ما ثبت أنه قال فقد صدق. ثم يعلل، والروعة هنا في أنه يعلل كأنما يعلم الأجيال اللاحقة أن تعلل، والتعليل قائم على إني لأصدقه بأبعد بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في ساعة من نهار أو ليل. من أين؟ بالسبع الطباق. إذا كان جبريل يخترق السبع الطباق في لحظة من اللحظات، ذلك أن الأمر يتعلق بمراد الله، يتعلق بقدرة الله، يتعلق بنفاذ إرادة الله عز وجل. أنا أقول وهذا يقين بما جاءت به النصوص إن الله أراد أن ينزل المسيح عليه السلام، نزول المسيح مراد لله عز وجل. أنا ما أعرف ما الذي أراده الله إلا إذا أخبرنا الله عز وجل عنه. أنا الآن أقول بكل قوة إن الله يريد أن يبعث الموتى. من أين فهمت هذا؟ من النصوص. مراد الله عز وجل غيب، خاصة فيما يتعلق بمصائرنا. أنا ما أستطيع أن أعرف ما الذي يريده الله بي ولا من خاتمتي ولا من مصيري يوم القيامة، لكن هناك قواعد وقواطع جاء بها القرآن الكريم ونص عليها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل الأخبار التي أخبر بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مما ينضوي تحت عنوان علامات الساعة الصغرى، أكثر العلامات قد أظهرها الله عز وجل، وما ظهر من صدقه صلى الله عليه وسلم في بعض هذه العلامات التي ظهرت، كل علامة ظهرت وأخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صدق فيها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والتي لم تظهر لما يأتي وقت ظهورها، ذلك أنه ما يقول صلى الله عليه وسلم أمرا أو عن أمر من الأمور إلا ويظهره الله عز وجل كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا لون من ألوان الإيمان بالغيب. قلنا إن الخبر الذي قرأناه في المجلس السابق أن المسيح عليه السلام حدد مكان نزوله، مكان نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام. ابن كثير الآن، نفتح ابن كثير، ودائما نرجع إلى المفسرين الثقات حيث إنهم هم الذين تلقوا التفسير خلفا عن سلفين، هم الذين وثقوا التفاسير. لا أعني بهذا أنهم معصومون أبدا أبدا، بل أعني بهذا إذا ما قالوا قال ابن عباس قال عبد الله بن مسعود وثبت عنهم هذا القول، مع ذلك أنهم قد صدقوا، لأن ابن مسعود وابن عباس أحدهم كنت في حديث معه العصر فتكلم بكلام، قلت له أنت تقول وأنا أقول وفلان يقول وعبد الله بن مسعود يقول، أنا بالنسبة لي أسلم لعبد الله بن مسعود لأنه أولا كنيف ملئ علما، ثانيا لأن المذهب الحنفي جله قد بني على ما نقل عن عبد الله بن مسعود، ثالثا إنما هو كان على مستوى على قمة، بل إن رجله أثقل من جبل أحد يوم القيامة في الميزان، مما يدل على أنه شخصية، صحيح هو كان رقيق أو دقيق الساق لكنه كان ممتلئا علما، بل هو من الصحابة، بل هو الأدرى ما يأخذه عن الرسول عليه أفضل الصلاة والتمزهين. إذا لو افترضنا أني اختلفت مع ابن عباس، أنا أخذ بقول ابن عباس وما أخذ بقول عبد الكريم ولا شيء هو حقيقة، هذا بصورة عامة. ذاك الآن من الأقوال التي تنسب للصحابة والمتعلقة بالكونيات، إذا أخذوها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وحي ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا قد أخذوها بالاجتهاد والفهم لظواهر النصوص الكونية أتكلم، مع ذلك أن هذا لا مانع من أن نأخذ بما جد في الساحة. ابن كثير ذكر أنه في زمنه، زمن ابن كثير 41 و700، 41 و700، يقول ابن كثير جدد المسلمون منارة من حجارة بيض، يعني ما أتوا بها حجارة من سمرقند أو حجارة من قرطبة أو من القصر الأحمر، وإنما جاءوا بها حجارة بيض. هم أنا أظن أنهم لما جددوها بالحجارة من بيض ما استحضروا، ممكن ما استحضروا أن المسيح ينزل عند المنارة البيضاء. ثم يقول وكان بناؤها من أموال النصارى، شيء عجيب في علاقة بين سيد المسيح عليه السلام من حيث نزوله، وإن كنا نخالفهم في التصور ذلك أن نزوله سيكون لمصلحة الأمة الإسلامية وسيبكت كل عباد الصليب. يقول الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها، النصارى حرقوا المنارة التي جاء ذكرها بالحديث، فما كان منهم إلا أن أخذ من أموالهم وجددت تلك المنارة كما رسم ابن كثير، ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيض الله بناء هذه المنازل أو المنارة من أموال النصارى لينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية، فليعربد النصارى اليوم وليتآمروا على هذه الأمة، بل لم يعد هناك تآمر بل على المكشوف، صار العداء علانية كالباطنية التي تكشر عن أنيابها، فإذا بها تقول بواضح اللسان سنهدم الكعبة، علما بأن الكعبة يهدمها واحد من الحبشة كما جاءت به الأخبار. أما هؤلاء فخسئوا لما قالوا يكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية، يعني يضع الجزية، عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية بمعنى لا يقبلها، ولكن من أسلم وإلا، يعني يضع الجزية على من أسلم ودخل ما عاد في جزية، وإلا قتل، وكذلك غيرهم من الكفار، يعني لا يقبل إلا الإسلام. ففي حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر خروج الدجال ثم في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم، هنا حيث نسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم نسمع ممن لا ينطق عن الهوى، ثم لا مصلحة للرسول صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد أن يحدث عن مستقبلين لونا من ألوان الضرب هكذا، نقول حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفكر في هذا، هذه خواطر تخطر لأصحاب النفوس، أما أصحاب القلوب الكبيرة كقلب النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم هذا لا يفكر فيه على الإطلاق. يقول إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين. طبعا هذا الكلام له علاقة بعالم الأسباب حتى لا يرتطم الخبر بما وقر في حسنا من أسباب ومسببات، وإلا حتى ما بحاجة الملكين. لكن هذه الصورة صورة كأنما يذكر لنا بها المصعد، هنا المنزل الذي ينزل به عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم يصفه يقول: إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، يعني يطلب الدجال، حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى عليه السلام، قوم يأتي عيسى، لأنه مفعول به صار، قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. هذا الحديث ورد في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، وقد جاء شرحه وافيا في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم. نأتي الآن لما يتعلق بالأدلة حصرا. نزول المسيح الصلاة في آخر الزمان ثابت. لو قلت ثابت في ماذا؟ لا يثبت بالرأي ولا بالخواطر ولا بالمبتغيات، يعني أنا والله أحب إلي الآن، دعك من الأحاديث الآن والآيات، أحب إلي أن ينزل المسيح السلام ويكسر رؤوس أولئك الذين يصلبون، ولعلي ما أبتغي من هذه الدنيا أكثر من أن أرى المسيح السلام يكسر رؤوسهم ثم أموت، ما عندي مشكلة على الإطلاق الآن، ما عندي مشكلة. على كل لاحظ، نزول ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة المتواترة، إذا يكفر التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى. نأتي الأدلة من القرآن الآن. الأدلة من القرآن هو لون من ألوان الاستنباط أو التصريح. يقول تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، مضبوط الصاد، يصدون، إلى قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة. فهذه الآية جاءت في الكلام على عيسى عليه السلام، وجاء في آخرها قوله: وإنه لعلم للساعة. أنا بعرف العلم للساعة الآية أو القراءة. نزول المسيح عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة، ويدل على ذلك القراءة الأخرى، جاء القرآن بالقراءة: وإنه لعلم للساعة. علم يعني علامة، يعني شرط من شرائط من أشراط الساعة، أي علامة وأمارة على قيام الساعة. وهذه قراءة مروية عن ابن عباس مع ثابتة ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير، هذا نجده في تفسير الطبري في تفسير قرطبي. روى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: وإنه لعلم للساعة، فسرها هو خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة على القراءة التي قرأناها، لعلم ولا علم. وقال الحافظ ابن كثير: الصحيح أنه، أي الضمير وإنه لا، يعني عائد على عيسى، فإن السياق في ذكره. لماذا قال ذلك؟ لأن هناك من تفلها في الأخريات العصر فقال: وإنه يعني القرآن، لم يأتي ذكر القرآن في السياق، فلماذا تصرف الضمير إلى لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد؟ استبعد أن يكون معنى الآية ما بعث به عيسى السلام من إحياء الموتى، يعني إحياء الموتى علم من علامات الساعة، يعني كما أن الله عز وجل قد أحيى الموتى على يد عيسى فهو قادر على أن يحيي الموتى يوم القيامة، فإحياء الموتى على يد عيسى معجزة من المعجزات من الأدلة على الساعة ومنها إبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من ذوي الأسقام. أبعد من ذلك ما روي عن بعض العلماء أن الضمير في وإنه عائد على القرآن الكريم. نأتي للنص الثاني، وقال تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. أنا ما أدري حقيقة أجرأ على الله عز وجل من أولئك الذين قالوا هذا القول، بمعنى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يا ترى هل قتلوه لأنهم وصموه بأنه إرهابي قتلوه، أم قالوا قتلنا عيسى المسيح عيسى بن مريم من نص الآن ليس غيره رسول الله، يا ترى هل رسول الله من قولهم أم أنه لون تحديد لمن وقع عليه القتل في زعم أولئك؟ ثم يأتي رد الله عز وجل مباشرة دون ما عاطف أو استبطاء: وما قتلوه وما صلبوه، لأنه ربما حرف المحرفون وما قتلوا، صحيح ما قتلنا لكن صلبناه، لأنه يريدون بالصلب غير القتل أحيانا في المماحكات هذه، وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه لهم. أين وقعوا؟ وقعوا في المشبه الذي ألقوا عليه القبض، من شبه بعيسى عليه الصلاة والسلام فظنوه عيسى عليه الصلاة والسلام، الذي صلب إنما هو شبه المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أين عرفنا أنه هذا الشبه؟ قال: من الله عز وجل. هم لم يكونوا حاضرين أصلا، والذين يعني أتونا بهذا إنما هو وحي الله عز وجل وأخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآيات تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام، ولذلك من نكات القرن هذا القريب أن البابا بالتفخيم شوي بابا قال: برأ اليهود من دم المسيح عليه السلام. إيه أنا أبرئهم عن جد، لكن لست بابا ولا ماما حتى. فإذا يفهم من هذا أنه قال برأهم، هنا ما قتلوه، لكن ما قتلوه. لذلك بعض المسلمين في حماسة قالوا: إذا من قتله؟ إذا جاء البابا فبرأ. في عندنا هكذا قال: عندنا قتيل وكل قتيل له قاتل، فإذا برئ القاتل الذي نسب إليه القتل عبر القرون وهذا إنما قامت عليه عداوات، إلا إذا كان البابا هو نسغ جاء من التلمود، لأنه أحيانا هم من الخبث بمكان ربما بلوروا ربوا أنشأوا حضنوا أناسا فأوصلوهم إلى القمة المقلوبة. يقول هنا هذه الآيات تدل على أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه أيضا وما صلبوه، بل رفعه الله إلى السماء. نحن على يقين من هذا الكلام، كما في قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فإنها تدل على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان، وذلك عند نزوله وقبل موته كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة الصحيحة. يعني نحن نقطع بأنه لم يموت، لم يمت عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن الله رفعه حيا ولم يأتنا خبر أنه توفاه الله عز وجل، بمعنى أماته. إني متوفيك ورافعك، كل العلماء قالوا متوفيك يعني مستوفيك، يعني رافعك جسدا وروحا. قال ابن تيمية في جوابه لسؤال وجه إليه عن وفاة عيسى ورفعه، سئل سؤال فماذا قال؟ الحمد لله، عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ثبت في الصحيح عنه أنه ينزل عند على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال، ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره لو أنه كان قد قتل وقبر. وأما قوله تعالى إني متوفيك، هذا إشكال كان، إني متوفيك ورافعك إلي. قلنا أولا هنا في تقديم وتأخير بناء على تفسير مفسرين، يعني إني متوفيك ورافعك يعني إني رافعك ومتوفيك، ولكنه قدم التوفي على الرفع من أجل ألا يصاب بعضهم بشرك ربما وقع فيه لهبله، حيث يقول هيا رفع إلى السماء، رفع معناته هذا ابن إلى آخره إلى آخره، فقال له متوفيك، متوفيك معناته هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، إني متوفيك، أو متوفيك معنى مستوفيك يعني رفع جسدا وروحا. يقول فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، لأنه ما يرفع جثة، لو كان متوفيك معنى مميتك لما رفع جثة وما يفعل به في السماء جثة، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى بذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها بالأرواح إلى السماء، فعلم أنه ليس بذلك خاصية. وكذلك قوله ومطهرك من الذين كفروا، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو كسائر غيره من الأنبياء. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. من المعاني التي أوردها المفسرون وما قتلوه يقينا، نقول هذا البحث أنا وصلت إلى نتائج رائعة فيه. لماذا؟ لأني قتلته بحثا، قتلته بحثا بمعنى أني عجنت وخبزته. وما قتلوا يقينا يعني هم في شك من قضيتي أن المسيح قامت قيامته بعد يومين ثلاثة ثم رفع، ثم هذه التخرصات والتأويات التي ما أنزل الله بها من سلطان بل رفعه الله. قوله بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه، إذ لو أريد الموت لقال وما قتلوه وما صلبوه بل مات، ما بيقول بل رفعه، بل رفعه معنى ذلك أنه رفع بكله. ولهذا قال من قال من العلماء إني متوفيك أي قابضك، يعني قابض روحك وبدنك، يعني توفيت الحساب واستوفيته، إذا استكملته أنا لي معك كذا فاستوفيت حقي منك، يعني أخذته كاملا منك بدن وروح. والبدن والروح إنما الإنسان، الإنسان يطلق على البدن والروح، ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن، ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة، يعني حتى نؤكد أن التوفي بمعنى الإماتة يحتاج إلى نص آخر شارح لهذا. وقد يراد به توفي النوم، لأن الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وليس الكلام في هذا البحث عن رفع المسيح السلام، وإنما ذكر ذلك لبيان أنه رفع ببدنه وروحه. ثم يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، قال قبل موت عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح، روى أو روي عن الحسن البصري أنه قال قبل موت عيسى والله إنه الآن حي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. قال ابن كثير ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير والصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما دعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهل ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم. روي عن ابن عباس وغيره أنه أعاد الضمير قبل موته يعني على أهل الكتاب، إن ذلك لو صح لما كان منافيا لهذا، ولكن الصحيح في المعنى والإسناد ما ذكرنا. نأتي الآن لبعض الأحاديث ونختم بها إن شاء الله عز وجل. الأدلة من السنة كثيرة ومتواترة، سبق منها ما سبق، روى الشيخان يعني البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنتم تدرون بأن هناك حملة شعواء على السنة بعامة وخاصة على البخاري ومسلم، حتى سمعنا من همج وجهلة أو حاقدون أو من أعطوا أموالا من أجل أن يعيثوا الإفساد في فكر هذه الأمة، من أنكر البخاري بالمرة قال هذا البخاري خرافة، وعجيب مثل هذا الكلام. ثم هو منسوب لجامعة لعل لها سمعة في العالم الإسلامي على مدى قرون، فإذا به يقول كذا وكذا وكذا من الأقوال التي لا سند لها. ذكرت مرة أن واحد منهم أنا أستمع إليه، فإذا به يقول طيب أعطونا الخطة الأصلية للكتاب، يعني المسودة، أعطوني المسودة. أين؟ ما في مسودة يا ابن الأوادم. ما أريد أن أقول غير هذا، يعني تريد أنت وراء الشاشة الآن أن آتيك بالمسودة وأعطيك إياها؟ لما أقول أين المسودة، في عينك المسودة. يقول هنا والذي نفسي بيده، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليشيكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الحرب، يضع الحرب، يضع الحرب، يضع الجزية الذي يعرفه، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول لأن الإيمان كلما ارتقى تعلقت الروح بالباقي وعرضت عن الفاني، وإذا ما غرقت البشرية بالمادية صار أهلها على استعداد أن يقتلوا القبيلة كلها من أول إلى آخرها من أجل درهم واحد. وإلا لماذا يجند القتل الآن السفاكون سفاكو الدماء بالأجر؟ قال له كم تأخذ؟ قال له أخذ كذا، علما بأنه ما يأخذه ما يعادل 100 درهم، عم يقتل الناس 100 درهم. معنى هذا غارق في المادية وهو غابر كل الغب عن الله عز وجل وعن لقاء الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة بعدما ذكر الحديث واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا تفسير من أبي هريرة اقرأوا إن شئتم لهذه الآية. روى الشيخان أيضا عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا أنزل ابن مريم، أنزل مبني مجهول يعني ينزله الله عز وجل فيكم، كيف أنتم إذا أنزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وروى مسلم عن جابر لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين يوم القيامة، ما بقطع الحق حقا، ربما اضمحل جزء من هذه الأمة وربما انكفأت على وجهها وربما تهاوت حتى يقال إنها لم يبق بينها وبين القبر إلا شبر، وربما لكن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تنقطع، هذه الأمة لا تنقطع على الإطلاق. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى عليه السلام فيقول أميرهم صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. تقدم حديث حذيفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، يعني الخالة مرت الأب، مجموعة خالات مرت الأب والأبناء لعلات، لكن المصدر واحد، يعني حينما نقول نحن الأصل واحد، الأبناء من أزواج، هذا لون الألوان التقريب ليبين لنا أن مصدر النبوات واحد، المصدر واحد. فيما اختلفوا، اختلفوا في بعض الجزئيات والأحكام التفصيلية، أمهاتهم شتى، يعني الشرائع ربما اختلفت علما بأنها لا تختلف في الأصول. أنت لو قرأت الآيات التي تتعلق بالنبوات السابقة لوجدت أن الصلاة والزكاة من الأمور الأصلية، ولو أنك تابعت لوجدت أن الحج ما من رسول إلا وقد حج بيت الله، مع الصلاة وزكاة وحج يعني أركان الإسلام. ثم يقول وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإن رأيتموه أو فإذا رأيتموه فاعرفوه. الأحاديث في نزول المسيح عليه السلام متواترة، هذا ما تيسر بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين انشرح صدورهم للحقائق التي جاءت بها النبوات انشراحا كاملا، لا يغبش عليه أدخنة المشككين بحال من الأحوال. ذلك أن كل أمر ثبت عن الله عز وجل سلم به، سواء عرفت كيف يطبق أو ما عرفت كيف يطبق. وقد مر معنا أن السؤال عن الحكمة لم تمنع منه شريعة الله عز وجل، ولكن حذاري أن تتوقف في الاستقبال حتى تعرف الحكمة. إذا ما جاء التحريم فحرم ما حرم الله عز وجل دون أن تدري ما الحكمة من هذا التحريم، وإذا جاء الأمر من الله عز وجل سلم لأمر الله عز وجل دون أن تدري ما الحكمة من هذا الأمر. ذلك أنك عبد لله ولست عبدا للحكمة. ذلك أنك لو لم تستجب حتى تدري الحكمة، مع ذلك أن صدرك قد انشرح للحكمة وغفل عن أن هذا النص إنما ثبت عن الله أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال لي: ماذا حرم الله عز وجل؟ الذهب والحرير على الرجال. قلنا هذا السؤال بالأول، سؤال المراد منه التعرف بالحكمة، ولا أنت تنكر أن يكون شرع الله عز وجل قد حرم الذهب والحرير على الرجال؟ بالأول خبرني، إذا كنت ترى بأنه ما كان ينبغي أن يحرم، معناته نرجع للأصل، نقول كيف عرفت أنه الذهب والحرير حرام على الذكور؟ كيف عرفت؟ إذا كان قد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنا مسلم سواء عرفت الحكمة أو لم أعرف الحكمة. فقال بعض الأحباب، قال: لأن الذهب إذا وضع في اليد فإنه يغبش على مجرى الدم في العروق، هكذا قال. ثم ماذا؟ طيب النساء، النساء أبيح لهن التحلي بالذهب. قال: لأن المرأة تجدد دمها، نرجو الله عز وجل أن تجدد دمها بدم فوار نوار على أروع مستوى من مستويات الحضور مع الله عز وجل. قلنا: إذا أنت يعني تقر بالتحريم لأنه ينقي، لا نحن لأنه ينقي، يا ابن الحلال اتقي الله، أنا أحرم ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن أدري لماذا حرم الله عز وجل، ثم تعال حتى أقول لك الحكمة وبينت له الحكمة حقيقة. الحكمة من روائع ما جاءت به شريعة الله عز وجل. لكن حذاري، أنا ما أريد أن يربى الدماغ حتى على أنه ما أطبق حتى أعرف الحكمة. لماذا حرم الله لحم الخنزير؟ لماذا حرمه؟ إذا قلت لا الآن في مزارع نظيفة، في مزارع كذا، قل ما شئت أنت. قل لا، إذا جاء تحريم لحم الخنزير معناته الخنزير حرام، سواء كان يربى في فنادق 7 نجوم أو في الدرك الأسفل من الفندق أو في النفق، ما لي علاقة أنا. المهم هنرجع للأصل الذي قلناه، إذا ثبت التحريم عن الله، إذا ثبت الخبر عن الله عز وجل، فأنا مع التحريم الذي ثبت ومع الخبر الذي جاء.